أحط أهل المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أصيبوا بالجفاف، ففي ذات مرة جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة والناس في أشد الحالة من القحط والجفاف، وقد خافوا على أنفسهم وأموالهم، فجاء عربي من سكان البادية فدخل المسجد من باب من جهة دار القضاء. دار القضاء دار كانت كما يقال لعمر بن الخطاب أو لغيره، وقد بيعت وغير معروفة اليوم، فيختلفون فيها في أي موقع من المسجد النبوي. المهم الذي يهمنا أنه دخل المسجد ومشى بين الصفوف إلى أن وقف تحت المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. افهموا معي تصور هذا البدوي، ولما اشتدت بهم الحال، لو كان يعيش في مثل هذا الوقت ماذا يعمل؟ يقول: يا رسول الله، التفت إلينا، انظر إلينا نظرة الرحمة فأسقنا. لم يقل هذا، لأنه فقيه، فقه الفطرة. ذهب، ولما وقف تحت المنبر ورفع بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل قال له: يا رسول الله أغثنا وأمطرنا؟ لا، قال: يا رسول الله، ادعوا الله يغيثنا. عرف وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو الله ويستغيث، وأن الذي يغيث العباد هو الله وحده. هذا فقه يجهله كثير من الدكاترة والمشايخ اليوم للأسف، فقه يفقهه هذا البدوي ويجهله كثير من المنتسبين إلى العلم في هذا اليوم. من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستغاث به، وإنما يطلب منه أن يستغيث بالله ويدعو الله ليغيث العباد. هكذا فعل. يقول أنس راوي الحديث: فخرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع، فيقول: ليس بيننا وبين جبل السلع بيوت، أي إن من يقف عند مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الجبل وما وراء الجبل. فخرج سحابة فتوسطت السماء فأمطرت، واستمر المطر إلى متى؟ إلى غد، إلى بعد غد، إلى الجمعة الثانية. الناس جاءوا يمشون في الشمس، فخرجوا كأني أراهم يجرون إلى بيوتهم من شدة المطر، واستمر المطر أسبوعا كاملا. ففي الجمعة الثانية جعل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة أيضا، فدخل أعرابي من ذلك الباب نفسه، إلا أن أنسا يقول: لا أدري هل هو الأعرابي الأول أو غيره، إنما هو أعرابي، رجل البادية المعروف بالصراحة والصدق. وقف تحت المنبر فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يرفعها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فوقف المطر، فخرجت الناس تمشي في الشمس. خذوا معكم هذه القصة إلى عام الرماضة،